وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المسلم لا يتحقق إسلامه إلا بالبراءة من الطواغيت والمشركين، ويدخل في هذا الآباء والأبناء والأمهات. فكل مشرك يجب أن تبغضه وتتبرأ منه وتعادي، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والمقصود في هذه الآية يجب أن نفرق بين إظهار العداوة والبغضاء وبين المعاملة بالحسنى. المعاملة بالحسنى أي أن الكافر تظهر له أنك على دين ليس هو ديني، أنت الذي يا أيها الكافر الذي تقع في الشرك أنت ليس على ديني وأنا بريء منك وأنت عدو لي لأنك تدينت بدين غير ديني، فأنا أتبرأ منك، أتبرأ منك ومن دينك. يجب أن يعلم هذا الكافر، وهذا هو الصرح بالحق والتصريح بالدين وإظهاره، هذه حقيقة التصريح بالحق، التصريح بالدين وإظهاره، أن يعلم الكافر أنه على دين غير دينك وأنه على دين أهل الشرك وأنه على دين الكفر. هذا معنى التصريح بالحق، وهذا لا يختص في كافر دون كافر بل يعم جميع الكفار. لذا قال إبراهيم ماذا قال لأبيه: إني أراك وقومك في ضلال مبين. قال لقومه وقال لأبيه: إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكل نبي يأتي قومه يقول لهم إيش؟ يقول لهم: أنا أعبد الله ما لكم من إله غيره، وهذا ما لكم أنا أعبد الله ما لكم من إله غيره، وهذا تصريح لهم بأنكم على غير دين الإسلام، على غير دين الإسلام. ولا من هذا أن تعاملهم بالحسنى كالوالدين مثلا، أمر الله تعالى بالإحسان للوالدين وبالوالدين إحسانا، وبين الله تعالى كذلك أنه حتى لو جاهدك والداك على أن تشرك بالله فلا تطعهما، ومع ذلك أمر الله تعالى بمصاحبتهما بالمعروف، فصاحبهما في الدنيا معروفة، مع أنهم يدعون ولدهما إلى الشرك ويجتهدان في ذلك، كما قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. ثم قال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فالله تعالى أمر بالإحسان إليهما حتى لو كان مشركين، ومع ذلك أمر بعدم طاعتهما في الشرك. وقال تعالى في آية أخرى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه. وهذا تنبيه من الله بسبب هذه الوصايا، يعلل الله تعالى سبب هذه الوصايا لما حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه أبو طالب، كان حريصا على هداية عمه أبو طالب حتى وهو على فراش الموت كان يأتيه فيقول: يا عم قل لا إله إلا الله. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب فيقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وهذا من الإحسان إلى عمه ومن رد الجميل، كما قال تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فكان عمه أحسن إليه، أي أحسن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحطه وينصره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى في هدايته وهو على فراش موته فيقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فلما مات أبو طالب على الكفر والشرك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك. وهذا كذلك من الإحسان إليه أن يدعو الله تعالى أن يغفر له. فأنزل الله تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمسألة الإحسان وحسن المعاملة شيء، ومسألة البراءة من دين المشركين وبغضهم وعداوتهم شيء آخر. لذا أمر الله تعالى بالدفع بالتي هي أحسن حتى مع الأعداء، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هل تسمعني أبو مريم؟ نعم. بارك الله فيك. الحديث الذي أعطاك السلاح ماذا يفيد؟ هل الحجاج بن علاط طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبه أمام القريش لكي يجمع ماله؟ Moi y compris. Donc j'ai demandé le hadith que j'ai donné quand il y avait le sahabi qui s'appelait Al-Hijaj. Al-Hijaj ibn Allat, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il peut aller chez Quraysh, chez le Kuffar, et est-ce qu'il peut insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il peut l'humilier pour récupérer son argent. Abu Muriam, هل سمعت ماذا يفيد هذا الدليل هذا الحديث؟ الحمد لله. في صوت يا أخوان؟ في صوت؟ نعم. صوت واضح؟ نعم الحمد لله. أولا قبل أن نفهم هذا الحديث ونعرف المراد منه، يجب أن نؤصل أصول في المسألة. الأصل الأول قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فذكر الله تعالى أنه لا يعذر في الكفر إلا عند الإكراه، وهذا مجمع عليه عند الأمة كلها. ونقل عدة من أهل العلم أنه لا يعذر أحد إلا في عند الإكراه، كما نقل من الأئمة الذين نقلوا الإجماع ابن القيم رحمه الله. وإن شاء الله أسوق لكم الآن الإجماعات التي نقلها العلماء، إجماع ابن القيم وإجماع ابن حجر. فلم يستثن الله تعالى في الكفر إلا الإكراه. قال البغوي، هذا الآن إجماع البغوي، قال: وأجمع العلماء على أن من أكره على كلمة الكفر يجوز أن يقول بلسانه، وإذا قال بلسانه غير معتقد لا يكون كفرا. هذا كلام البغوي في تفسيره. وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير، هذا أحد المفسرين من أعيان القرن السادس، قال: وقد أجمع العلماء، لا هذا من المتأخرين، قال: وقد أجمع العلماء علماء الإسلام الأخذ بذلك في أقوال الكفر، فقالوا: فمن أكره على الكفر غير جاري عليه أحكام الكفر، أي أنه إذا تكلم بالكفر لا تجري عليه أحكام الكفر. هذا الأصل الأول. وكذلك قال قرطبي: أجمع العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال ابن القيم رحمه الله: ولا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض إلا المكره إذا اطمأن قلبه بالإيمان. وقال ابن كثير: ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يستقتل، أي يجوز له أن يتحمل القتل. وقال ابن حجر: وأجمع المسلمون على أن المشركين لو أكرهوا رجلا على الكفر بالله بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان وله زوجة حرة مسلمة أنه لا تحرم عليه ولا يكون مرتدا بذلك. هذه المسألة لا خلاف فيها بين الأمة أنه لا يعذر إلا في الإكراه. أنا أعرف، أنا الآن أريد أن أنقلك إلى معنى الحديث. لما نقرر الأصل، نقرر الأصل أنه لا يعذر في الكفر إلا الإكراه، نتبين هنا هل هو مكره أم غير مكره، وما هي حقيقة الإكراه. نتبين حتى نعرف معنى الحديث، نتبين هل هو مكره أم غير مكره، ثم ننتقل إلى مسألة هل الآن نتكلم هل المال يعني موافقة الكفار من أجل المال أو البلد هل هو هل هو عذر أم غير عذر؟ يعني لو إنسان وافق الكفار من أجل ماله أو إقامته في بلده أو إقامته في أهله مع أنه يكفرهم ويبغضهم إلا أنه وافقهم بلسانه وافق الكفار بلسانه هل يعذر أم لا يعذر؟ سأنقل كلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يقول في كلامه على سورة الزمر لو تصبر قليلا حتى أفيدك معنى الحديث وأفيدك ما المقصود بالحديث. احنا نفهم الأحاديث على أصول أهل العلم نفهم الأحاديث على أصول أهل العلم بعد أن نقرر الأصول نعرف ما معنى هذا الحديث. يعني لو تصبر قليل لو أنك تصبر قليل لتعرفت معنى هذا الحديث. نحن نريد أن ننقل نذكر الأصول التي نبني عليها الأحكام ثم ننتقل إلى معنى الحديث وما المراد بهذا الحديث. فلو تصبر قليلا يقول شيخ الإسلام محمد أن المسلم الثانية أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر كفر ولو كان باطنه يعتقد الإيمان فإنه من صلى الله عليه وسلم تغيير عقيدته ففيه بيان لما يكثر وقوعه ممن ينتسب الإسلام في إظهار موافقة المشركين خوفا منهم ويظن أنه لا يكفر إذا كان قلبه كاره لهم إلى أن قال الثالثة أن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصة فإن هؤلاء الذين ذكرهم الله أي في الآية لم يريدوا منه صلى الله عليه وسلم تغيير العقيدة كما قدم بل هذا كلام الشيخ محمد هذا كلام الشيخ محمد قال بل إذا طاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله انظر بل إذا طاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله أو بلده أو أهله مع كونه يعرف كفرهم ويبغضهم فهذا كافر لا من أكره. فجعل الموافقة من أجل المال على الكفر أو البلد أو الأهل ليس بعذر وليس بإكراه. وقال في موضع آخر المسألة المشكلة على أكثر الناس أنه إذا وافقهم بلسانه مع كونه مؤمنا حقا كارها لموافقة فكذب في قوله لا إله إلا الله. يعني وافقهم مجرد موافقة ظاهرة من غير إكراه فإنه لا يعذر. المسألة الأخرى حد الإكراه عند أهل العلم ما هو حد الإكراه وهل يدخل فيه مسألة الإكراه من أجل المال يعني أخذ ماله وقيل له أكفر ونرجع إليك مالك هل هذا يكون إكراه؟ نقل ابن حجر رحمه الله بين أهل العلم نقل ابن حجر رحمه الله اختلاف أهل العلم في حد الإكراه والخلاف كما قال ابن حجر قال واختلفوا في حد الإكراه. فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أخذته أو أوثقته أو ضربته. وقال ابن مسعود ما كلام يدرأ عني صوتين إلا كنت متكلم به. وقال شريح والنخع القيد كر والوعيد كر والسجن كر. وقال ابن السحنون وهذا كله عند مالك وأصحابه كر والضرب عندهم كر وليس عندهم في الضرب والسجن توقيت إنما هو ما كان يؤلم من الضرب وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره قل أو كثر. فالضيق يدخل في قليل السجن وإكراه السلطان وغيره عنده إكراه عند مالك. ثم قال وتناقض أهل العراق فلم يجدوا أو فلم يحدوا القيد والسجن فلم يعدوا القيد والسجن إكراها على شرب الخمر وأكل الميتة لأنه لا يخاف منه التلف وجعلوه إقرارا في وجعلوه إكراها في إقراره لفلان عندي 1000 درهم. قال ابن سحنون وفي إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس. وقال في موضع آخر واختلف في حد الإكراه فأخرج عبد المحميد بسند صحيح عن عمر قال ليس الرجل بأمين على نفسه إذا سجن أو أوثق أو عذب. قال ومن طريق شريح نحوه زيادة ولفظه 4 كلهم كره السجن والضرب والوعيد والقيد. وعن ابن مسعود قال ما كلام يدروا عني صوتين إلا كنت متكلما به. فهذا حد الإكراه الخلاف في حد الإكراه عند أهل العلم. وقال ابن الجوزي فصل الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها وفي الإكراه المبيح لذلك أن أحمد روايتان أحدهما أنه يخاف على نفسه أو على بعضه التلف إن لم يفعل ما أمر به والثاني أن التخويف لا يكون إكراها. يعني يفرق بين التهديد بالقتل أو قطع الأعضاء وبين العذاب. فعند الإمام أحمد قول بأنه إذا خاف على نفسه القتل أو التلف على أعضائه إذا هددوه بذلك يكون مكره مكران. وهنا قول عند الإمام أحمد يقول لا يكون مكران حتى ينال بعذاب. وقال شيخ الإسلام تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها. قال فإن أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب من ضرب أو قيد، ولا يكون الكلام إكراها. هذه مسألة الإجماع على الإكراه وحد الإكراه عند أهل العلم. الآن نرجع للحديث ونفهم الحديث على أصول أهل السنة والجماعة. عليكم السلام ورحمة الله. نفهم الحديث على أصول أهل السنة والجماعة. تكلم ابن القيم رحمه الله في حديث محمد بن مسلمة عندما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل، عندما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الكعب بن الأشرف أو كعب بن الأشرف، فقال إذن لي يا رسول الله أن أقول. فبعضهم احتج بهذا الحديث أنه يجوز أن يتكلم بالكفر من أجل الجهاد في سبيل الله. وهذا الحديث حديث محمد بن مسلمة هو من جنس حديث الحجاج بن عيراط. وذكر ابن القيم رحمه الله الرد على هذا الحديث، حديث محمد بن مسلمة الصحيح عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا. قال فأتاه محمد بن مسلم فقال إن هذا الرجل قد سألنا صدق وأنه قد عنانا. فهذا الحديث ليس فيه كلام صريح في الكفر، وكذلك كلام أو حديث الحجاج بن عيراط. الحجاج بن عيراط كذبة قوله من جنس الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل وأن أصحابه قد تفرقوا عنه. وهذا الكلام هذا الكذب قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم به، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأحدهم أن يتكلم فيه من أجل مصلحة هذا لا يكون كفرا، هذا لا يكون كفرا لأنه من باب الكذب لا من باب الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. هو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يتكلم عليه من أجل أن يحصل ماله. فالحديث هو أو الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم هو حق للنبي صلى الله عليه وسلم، الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم هو حق للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحق النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عنه، كما لو أن أحدهم مثلا له حق، يعني لا يجوز مثلا أن يتكلم أحد أن يطعن في شخص معين من غير حق ببهتان، مثلا أن يبهته أن فلان فيه كذا وكذا وأنه مثلا كذاب أو أنه فيه كذا وكذا، فجاء أحدهم إليه فقال له أنا أريد أن أستأذنك في أن أطعن أو أتكلم عليك عند شخص معين من أجل مصلحة، فقال أنا أذنت لك بذلك. يعني إذا بتكلم حتى تحقق أو تجمع مالك تأخذ مالك منه، إذا كان هذا سببا كان هذا سببا في تحصيل هذا المال. لا يعني أن هذا تجويز للطعن فيه، إنما هو إذن له بأن يتكلم عليه وهو راض بها من أجل تحقيق هذه المصلحة، من أجل تحقيق هذه المصلحة. فهذا هو من الكذب المأذون به من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن به، فهو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي يفهم على هذه الأصول. يعني لم يقل أحد من العلم بأنه يجوز له أن يكفر من أجل ماله، بل في الآية، يعني في هذه الآية ذلك بأنهم، أي في آية الإكراه ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فالكفر من أجل الدنيا ليس بعذر، إنما العذر الإكراه. فلو قلنا بأن هذا كفر أكبر كان كفر من أجل الدنيا، لأنه من أجل أن يجمع ماله، وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، فهذا يدخل في الكفر المنهي عنه. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة والله لا يهدي القوم الكافرين. يعني من يفعل الكفر استحبابا من أجل الحياة الدنيا هذا يكفر. فيلزم هذا أن يكون الحجاج بن عيراط عندما ذهب لجمع ماله أنه وقع في الكفر من أجل الحياة الدنيا. ويلزم هذا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الكفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الكفر من أجل الدنيا، وهذا باطل ولا شك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز الكفر، وإنما أذن للحجاج بأن يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجمع ماله بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من باب إجازة الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يفهم هذا الفهم يعني ما يفهم النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الكفر، هذا كفر بالله تعالى، وهذا مناقض لنص كتاب الله تعالى، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أي فعلوا الكفر من أجل الدنيا، استحبوا الكفر من أجل الحياة الدنيا، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، والله لا يهدي القوم الكافرين. ودليل آخر في المسألة أن الصحابة هاجروا من مكة من أجل أموالهم، هاجروا من مكة من أجل دينهم، وبسبب هذه الهجرة تركوا كل شيء، بسبب هذه الهجرة تركوا كل شيء، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا، فهاجروا وتركوا أموالهم وتركوا دورهم، بل وبعضهم ترك أهله، ومع ذلك لم يجز الله تعالى لهم الإقامة في دار الكفر من أجل هذه الأموال، لم يجز الله تعالى لهم الإقامة في دار الكفر من أجل الأموال. وأنزل الله تعالى قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هم حقيقة مستضعفون، ولكنهم مشحة بوطنهم ومالهم وأهلهم أقاموا في دار الكفر فلم يعذرهم الله تعالى. وكذلك قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال ابن جرير في قوله تعالى في هذه الآية قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد للمتخلفين عن الهجرة إلى دار الإسلام المقيمين بدار الشرك إن كان المقام مع أباكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وكانت أموال اقترفتموها يقول اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها بفراقكم بلدكم ومساكن ترضونها فسكنتموها أحب إليكم من الهجرة إلى الله ورسوله من دار الشرك ومن جهاد في سبيله يعني في نصرة دين الله الذي ارتضاه فتربصوا أي فانتظروا حتى يأتي الله بأمره حتى يأتي الله بفتح مكة والله لا يهدي القوم الفاسقين يقول والله لا يوفق للخير الخارجين عن طاعته. فالصحابة تركوا أخرجوا من ديارهم وأموالهم كما قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال قتادة في هذه الآية قال هؤلاء المهاجرون تركوا الديار والأموال والأهلين والعشائر وخرجوا حبا لله ورسوله واختاروا الإسلام على ما كان فيه من شدة حتى لقد ذكر لنا أن الرجل كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع وإن كان الرجل يتخذ الحجر في الحفر في الشتاء ما له دثار غيرها. فلم يعذرهم الله تعالى في المقام في مكة من أجل أموالهم ولو كان هذا عذر لأذن الله تعالى لهم. فكيف يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر من أجل جمع أموال الحجاج بن عراق؟ جيد تفضل. Très bien. Je vais parler un peu en français au début. Donc tout ce qu'il a dit cher là, votre cher Abou Mariam, on est pratiquement d'accord moi et lui. هل يمكن يكون تناقض بين الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن؟ Est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم et Allah peuvent se contredire? Ça c'est ma question que j'ai demandé à Abou Mariam. Ah. لا يمكن ولكن التناقض في فهمه. ماذا قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا. Donc je traduis pour ceux qui comprennent pas. Ici le sahabi l'a demandé au professeur, il a dit moi je suis dans la situation où je dois t'insulter ou dire quelque chose d'autre. يا أبا مريم هل سمعت؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء. Vous avez entendu? Donc le sahabi l'a demandé au professeur qu'il est dans une situation où il doit l'insulter ou dire autre chose encore. Le professeur lui a dit tu dis ce que tu veux. Qul ma tashati ce que tu veux. Ça c'est pas un angle. Moi j'ai rapporté un hadith الحديث est un hadith en arabe. Donc on le comprend en arabe. Rakhasa les sahabi an yukfar. Abu Maryam, ajibni. Laqi indak. نعم أنا أريد أسأل أنت هل تعتقد أجبني الآن هل تعتقد بأن سب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيه كفر أم لا؟ هل تعتقد أنه كفر أم لا؟ جيد. هل تعتقد أن الإذن بعبادة غير الله تعالى كفر أم لا؟ هل تعتقد أن الإذن بعبادة الأصنام والأوثان كفر أم لا؟ هل تعتقد هذا؟ هل تعتقد بأن عبادة الأوثان والأصنام كفر أم لا؟ نعم. هل تعتقد بأن الانتقال إلى دين غير دين الإسلام كأن مثلا يصبح يهودي أو نصراني كفر أم لا؟ يعني يصبح يهودي أو نصراني كفر أم لا؟ جيد. لو أن أحدهم قيل له جيد لو أن أحدهم قيل له له أموال عند أناس وقال له قل بأني نصراني أو يهودي وانتسب إلى ديننا أو أنه أعبد الأصنام من دون الله ونحن نعطيك مالك، هل هذا معذور أم غير معذور؟ معذور أم غير معذور؟ إذا قيل له يعني ترى بأنه إذا أصبح يهوديا أو نصرانيا من أجل ماله معذور عندك، أو إذا أصبح إذا عبد الأصنام والأوثان معذور عندك من أجل ماله، أليس كذلك؟ غير معذور. إذن كيف عذرت من يطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف عذرت من يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ماله؟ إذا كان هذا كفر عندك، إذا كان هذا كفر ومن باب السب، أجبني كيف عذرته وكيف لم تعذر من تحول يهوديا أو نصرانيا أو عبد الأصنام بسبب ماله؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ جيد، تفضل مايك، تفضل. ماذا يفيد هذا الحديث؟ هذا الحديث هل يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهذه الصحابة أن ينطق بكلام الكفر لأجل مال؟ أجب على هذه السؤال الواضحة. تفضل. نعم، المشكلة في فهمك أنت تفهم أن هذا كفر، هذا ليس بكفر، هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتكلم فيه. إذا أذن أنت، إذا أذنت لشخص مثلا أن يتكلم فيك، هل هذا يكون حرام؟ أنت أذنت له لمصلحة شرعية، هل هذا حرام؟ نعم، أن نلت منك أو قلت أذن له النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، يجوز أن يتنازل عنه، حق للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن لك حق إذا أحد تكلم عنك أن تتنازل عنه. فإذا كان كفر، كيف يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكفر وأنت تقول بأنه إنسان التحول إلى دين اليهودية والنصرانية كفر وعبادة الأصنام كفر، ومع ذلك لا تجيزها؟ تفرق بين المتماثلين، تفرق أنت الآن تفرق بين المتماثلين، تجعل هذا كفر وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وتجعل التحول اليهودي ونصراني كفر ولا يؤذن به، وتجعل عبادة الأصنام كفر ولا يؤذن به. كيف لما فرقت بين هذا كفر وهذا كفر؟ وهذا يدخل في قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا يدخل في قوله تعالى إلا ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فالحجاج المعلق إذا كان هذا كفر، إذن هو استحب الحياة الدنيا على الآخرة، وإذا لم يكن كفر إذا لم يدخل في هذه الآية، ولا يكون هذا لا يكون هذا كفر أصلا، ولا يكون هذا من باب الكفر، ولا يدخل في حد الإكراه أصلا لأنه ليس بكفر. والكلام في الكفر الذي يدخل في حد الإكراه، أنت تفهم الحديث على أنه هذا كفر والنبي صلى الله عليه وسلم أذن بالكفر، وهذا هو فهمك، هذا فهم غير صحيح. فالأصل العام المقطوع به أن الكفر لا يؤذن به إلا عند الإكراه، وهذا مجمع عليه بين الأمة، هذا مجمع عليه بين الأمة أن الكفر لا يذر فيه إلا عند الإكراه، وهذا الذي يجب أن تمسك به. أما الحديث فهو من المشتبه، فالواجب رد المشتبه إلى المحكم. أهل الزيغ والضلال يردون المحكم إلى المشتبه، لا يردون المشتبه إلى المحكم. وأنت هذا الذي تفعل الآن، ترد المحكم المجمع عليه بأن الكفر لا يذر إلا عند الإكراه، ترده إلى المشتبه فتجيز الكفر من أجل المال. والأصل أن الحديث يعني على أعظم أحواله محتمل، والمحتمل لا يدل على الحكم. المحتمل إذا تطر الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم وأسقطه النبي صلى الله عليه وسلم، أجاز له أن ينال منه كما أجاز لمحمد بن مسلم أن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من الكفر، هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، كما تأذن لشخص أن يتكلم عليك إذا كان هناك مصلحة شرعية من جهاد مثلا أو من حقوق نريد أن نستحقها، هذا لا يكون من باب الكفر. يا أخوانا الآن أستأذنكم لأن الآن قرب وقت الصلاة عندنا، أستأذنكم يا أخوان حتى لا يطول النقاش، لأن أحمد المشكلة أنه يتمسك بالمتشابه، ونحن قلنا الأدلة المحكمة من كتاب الله وإجماع الأمة عن الإكراه لا يجر، أن الكفر لا يجر فيه إلا عند الإكراه. نعم، من لا يكفر الطواغيت الذين يحكمون بالقوانين، من لا يكفر الطواغيت الذين يحكمون بالقوانين هذا كافر وليس بمسلم. أستأذنكم يا أخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On t'a saisi ta voiture, ta maison, injustement. Et la seule façon de récupérer, c'est de passer par le tribunal. Si maintenant ta religion t'interdit de faire ça, ben cette religion, tu peux la prendre et la jeter. C'est pas une vraie religion. La religion qui t'interdit d'aller devant le tribunal pour récupérer ton droit, c'est pas une vraie religion. Ou vous confondez les choses, c'est par exemple tu prends un État où il y a deux gouvernements. Il y a un juge islamique et un juge mécréant. Et toi, pour récupérer, tu as un problème avec un autre, et tu vas chez le juge mécréant, là, je suis d'accord avec toi, c'est du kouf. Tu dois aller chez le juge musulman. Mais ici, en France, tu as des juges musulmans, non. Tu as des juges français ici, laïcs. Donc ici, en France, tu as des jugements, les juges sont laïcs. Maintenant, pour récupérer mon argent, je suis obligé de passer par le tribunal pour le récupérer. Si ma religion m'interdit de faire ça, eh bien, cette religion, je la prends et je donne un coup de poing. Assalamu alaikum. السلام عليكم. في صوت، أريد أن أعرف إلى متى يكون الجهل معذورا لكي لا نقع في الكفر أو في الشرك، إلى متى يكون الجاهل معذورا ولا نقول جهله، وإذا وقع في شيء من الكفر أو من الشرك فلا يكون معذورا. الشخص إذا كان زاد نصرانيا ومات نصرانيا بدون أن يعلم بالإسلام، فهل هذا معذور؟ الحمد لله. هنا يعني مسألتان، هنا مسألتان، كثير من الناس أو أكثر الناس لا يعرف حقيقة هاتين المسألتين، والسبب هو الجهل بحقيقة الإسلام. يعني كثير من الناس يخلط بين الأمرين، يخلط بين مسألة الجهل أو العذر بالجهل وبين مسألة تحقيق الإسلام. فمسألة تحقيق الإسلام ووجود الإسلام شيء، ومسألة العذر بالجهل شيء آخر. فمن لم يحقق الإسلام، من لم يحقق الإسلام ليس بمسلم، سواء كان جاهلا أو عالما. من لم يحقق الإسلام أي يستسلم لله تعالى. الآن ننتقل إن شاء الله إلى مسألة العذر يوم القيامة. الآن نتكلم العذر في مسألة تحقيق الإسلام. لا يكون المسلم مسلما إلا بأن يحقق الاستسلام لله تعالى، أي أنه يعبد الله تعالى ويترك عبادة غير الله تعالى. فهذا الدين هو الدين الذي يقبل عند الله تعالى، أي أنك تستسلم لله تعالى بأن تعبد الله تعالى وتترك عبادة غير الله تعالى وتتبرأ منها. لذا قال إبراهيم إيش؟ قال ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مستسلمين لك، نعبدك ولا نعبد غيرك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ليس المقصود فيه يعني إلا وأنتم تنتسبون لاسم الإسلام فقط من غير تحقيق الإسلام، المقصود به أن تحققون الانتساب للإسلام قولا وعملا. هذا الذي يحقق النجاة يوم القيامة. أما من عبد غير الله تعالى هذا لا يكون مسلم، أو أنه لم يعبد الله تعالى، لم يعبد الله تعالى البتة، هذا مستكبر وهذا كافر. لذا قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد أن يحقق عبادة الله تعالى، ولا بد أنه إذا عبد الله لا يعبد معه، لا يعبد معه غيره. هذه حقيقة الإسلام، وهذه هي الحقيقة التي بعث الله تعالى بها الأنبياء، كما قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، أي مستسلمون لله تعالى. هذه هي ملة إبراهيم. فمن لم يحقق هذه الملة بأن عبد غير الله تعالى، حتى وإن عبد الله ولكنه جعل الله شريك في العبادة، هذا ليس بمسلم، لأنه لم يعبد إلها واحدا وإنما عبد إلهين. لذا قال تعالى في هذه الآية السابقة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، أي يعقوب قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، أي إذا مت. انظر كيف يعقوب يحرص على أبنائه أن لا يعبدوا غير الله تعالى بعد موته. قال: ما تعبدون من بعدي؟ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن من عبد غير الله هذا ليس بمسلم، ومن لم يعبد الله هذا ليس بمسلم. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، أي مستسلمون لله تعالى. فالإسلام العام لا يخص دين محمد، أي الاستسلام لله تعالى والانقياد له بالطاعة، هذا دين الأنبياء كلهم، كما قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي نستوي فيها جميعا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. أي إذا من تولى عن عبادة الله بأن ترك عبادة الله أو أطاع غير الله أو عبد مع الله غيره أو جعل الله رب من دون الله أو مع الله، فهذا ليس بمسلم، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلم. هذا هو الأصل الأول. والآيات كثيرة جدا في تحقيق الإسلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا هو الأصل الأول. من لم يحقق الإسلام، من لم يحقق الانقياد والاستسلام لله تعالى، هذا ليس بمسلم. هذا الأصل الأول، وهذا ليس له علاقة بالجهل أو العلم، هذا ليس له علاقة بالجهل والعلم، لهذا معلق بوجود الحقيقة. من تحققت ووجدت فيه حقيقة الإسلام كان مسلما، ومن لم تتحقق فيه هذه الحقيقة ليس بمسلم حتى لو انتسب إلى الإسلام. المسألة الأخرى وهي مسألة من لم يحقق هذه الحقيقة، أي ما إنسان وقع بالشرك وعبادة غير الله تعالى، هذا ليس بمسلم، لكنه هل يعذب يوم القيامة؟ مثلا يهودي أو نصراني أو مشرك مثلا ينتسب للإسلام ويعبد غير الله تعالى، يعبد الطواغيت، يعبد الدساتير، يعبد القوانين، يعبد الأصنام، يعبد الأوثان، يعبد القبور، يعبد الأحجار، يعبد الأشجار، هذا مشرك حتى لو انتسب الإسلام. هذا إذا مات على هذا الشرك ما هو حكمه؟ هنا التفصيل في هذه المسألة، هنا يتطرق الكلام على الجهل من عدمه. فالأصل في هذه المسألة كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهذا لا يستحق العقاب إلا بعد إرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهذا لا يعذب إلا بعد البلاغ وبعد قيام الحجة. ولأنذركم به ومن بلغ، أي القرآن. الحكم بأنه مشرك هذا ثابت لعدم تحقق، لعدم وجود حقيقة الإسلام، لكن التعذيب لا يكون إلا بعد قيام الحجة. ولا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدخل الجنة إلا نفس المسلمة. والمشرك لا يغفر الله تعالى له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمشرك إذا أقيمت عليه الحجة فإن مآله ومأواه إلى الخلوف في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وعليكم السلام ورحمة الله. وما للظالمين من أنصار. فهنا يدخل مسألة العذر بالجهل، مسألة من لم يحقق الإسلام هذا ليس بمسلم، هذا لا يخالف فيه مسلم أبدا، لا يخالف هذا دين الأنبياء كلهم، كل الأنبياء يحكمون على من وقع في الشرك لأنه مشرك وليس بمسلم، لأنه لم يحقق الإسلام. وهذا هو الإسلام العام، التوحيد وعبادة الله تعالى وترك عبادة غير الله تعالى، هذا دين الأنبياء كلهم كما ذكرنا. وهذا هو الذي يتمنى المسلم أن يموت عليه، هو الاستثناء ليس الاسم، إنما الحقيقة مع الاسم. لا بد أن توجد حقيقة الإسلام، أما من وجدت فيه حقيقة الشرك، والشرك هو أن تعبد غير الله تعالى وتعبد الله تعالى، والاستكبار أن لا تعبد الله تعالى، والاستكبار أعظم من الشرك. فالمسلم يتمنى أن يموت على الإسلام، أن يحقق حقيقة الإسلام ويموت عليها، كما قال تعالى وما أن سحرت فرعون عندما آمنوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وهذا هو الإسلام الذي أمر أن يكون به أو يكون عليه المسلم، كما قال تعالى فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، أي المستسلمين لله تعالى. وقال تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، أي مستسلمين لله تعالى. وهذا الذي علمه هذه الحقيقة، حقيقة الإسلام علمها فرعون، علم هذه الحقيقة فرعون، لذا لما أدركه القرق ماذا قال فرعون؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق ماذا قال فرعون؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فيعرف فرعون، كان يعرف حقيقة الإسلام ولكنه لم يلتزم هذه الحقيقة، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، أي المستسلمين لله تعالى، ولكن لم ينفعه هذا. فلا يكون الإسلام إلا بتحقق حقيقته، فإن لم يستجيبوا لك فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، أي فهل أنتم مستسلمون للا إله إلا الله، محققون لعبادة الله تعالى. أما التعذيب كما ذكرنا، التعذيب لا يكون إلا بعد الرسالة، التعذيب لا يكون إلا بعد الرسالة. فكل من يدخل النار من المشركين فإنه فالحجة مقامة عليه، كما قال تعالى تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. فكل من يدخل النار فإن الحجة مقام عليه، ولا يخلد في النار إلا المشرك. لذا اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الكبائر من أمته، فهي نائلة كما في الحديث نائلة من لا يشرك بالله شيئا، يعني من يشرك بالله هذا ليس من أمة محمد، من يشرك بالله ليس من أمة محمد، ولا تناله شفاعة الله تعالى، بل لا تناله شفاعة الشافعين، لا تناله شفاعة الشافعين، لأن الشفاعة بالإخراج من النار أصلها للمسلمين أهل الكبائر. أما المشرك ليس بمسلم، المشرك ليس بمسلم ولا يخرج من النار، يخلد فيها. فالعذر كما ذكرنا بالجهل ليس في اسم المشرك، كلام أهل العلم في العذر إنما في العقوبة وفي العذاب، فلا يعذب إلا بعد قيام الحجة. وفي الدنيا كذلك لا يستحل ماله ودمه إلا بعد قيام الحجة. لذا يحتج الكفار إذا أراد الله تعالى عذابهم ماذا يقولون؟ يقولون لولا أن، يقول الله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي قبل إرسال الرسل، لو أن عذبناهم في الدنيا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي في الدنيا وما قدمت أيديهم هي الشرك. فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لذا قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، لما؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي الحديث الصحيح ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل المبشرين والمنذرين. فالله تعالى أرسل الرسل حتى لا يحتج أحد ويقول يا رب لما عذبتني قبل أن ترسل إلي رسول. فأرسل الله تعالى الرسل حتى يستحق العقاب العقوبة في الدنيا والآخرة. فالمشرك مستحق للعقوبة، ولكن هناك شرط لهذه العقوبة. مستحق العقوبة لما؟ لتحقق سبب العقوبة وهو الشرك. تحقق سبب العقوبة وهو الشرك. ولكن العقوبة لا تحل عليه إلا بعد إرسال الرسل، لا تحل عليه إلا بشرطها، والشرط هو إرسال الرسل. في صوت يا أخوان، في صوت، نعم. العموم حنا تكلمنا في هذه المسألة كثيرا وذكرنا الأصول في هذه المسألة، وكان الخلاف في فهم هذا الحديث. أولا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الكفر من أجل المال، هذا قول غير صحيح. وقلنا بهذا بأن هذا ليس من الكفر، هذا من الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابي أن يكذب عليه لا أن يكذبه. يجب أن نفرق بين الكذب، وهذا من حق النبي صلى الله عليه وسلم، أذن له أن يكذب عليه من أجل تحصيل ماله. فالفرق بين التكذيب والكذب، يعني هل يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للحجاج مثلا أن يقول بأن محمد ساحر أو أنه كاهن أو أنه كذاب أو أنه ليس برسول؟ هل يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا من أجل المال؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأذن للحجاج بأن يقول للكفار أن محمد كذاب أو أن محمد ليس برسول أو أن محمد ساحر أو أن محمد كاهن، يأذن بهذا من أجل ماله؟ إذن خلص، إذن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يأذن كذلك أن يتحول الرجل يهودي أو نصراني، يأذن أن يتحول لأنه كفر. كل كفر مدام أذن في الكفر، لما فرقت بين كفر وكفر؟ إذن يأذن له أن يتحول يهودي أو نصراني من أجل ماله، أو أنه يعبد الأصنام والأوثان من أجل ماله، لأن كلها كفر. إذن أنت تجيز الكفر، تجيز الكفر من أجل المال، حتى لو كان طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن نفرق بين التكذيب وبين الكذب. هو أذن له بأن يكذب عليه لا أن يكذبه. قال له هو عندما قال هل تأذن لأن أنا أعلى منك، وبين، يعني الحديث يدل على المقصود بالنيل، أي أنه يقول للكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر وأن أصحابه تفرقوا عنه، ولم يقل بأنه كاذب أو ساحر أو كاهن أو أن عبادة الأصنام جائزة أو أن اليهود والنصارى على حق. هذا لا يقول مسلم فيه. يعني لو قال له أنا يا محمد إذن لي أنا أقول بأن عبادة الأصنام جائزة، أو إذن لي أن أتحول يهوديا أو نصرانيا، هل يجيز هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجيز؟ أنت لا تفرق بين التكذيب وبين الكذب. وكان الكذب على شخص النبي صلى الله عليه وسلم لا في دينه، يجب أن نفرق. كان الكذب على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم به. ولكن لا يجوز الكذب، لا يجوز التكذيب، ولا يجوز الكفر، ولا يجوز عبادة الأصنام والأوثان، ولا يجوز القول بأنه يهودي أو نصراني أو أنه على دين الكفار أو أنه على مذهبهم. هذا لا يقول به مسلم أبدا. فأنت تفهم الحديث على ما يخالف المقطوع به من نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الكفر لا يجوز إلا عند الإكراه، وأنت تجيز الكفر من غير إكراه، وتنسب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، تنسب أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحجاج بن علاط أن يقول الكفر من غير إكراه من أجل المال. فهمك هذا، فهمك للحديث هذا خلاف المقطوع به من الكتاب والسنة والإجماع. إذا قلت بأن هذا فهمك للحديث وليس هو معنى الحديث، ليس هذا معنى الحديث، هو فهمك للحديث، وهذا فهم باطل، لأنه يلزم على هذا الفهم أنه يجوز أن يتكلم بأي كفر من أجل المال، لا فرق بين أن على أصلك، لأن هذا كفر، لا فرق بين فعل الكفر ولا قوله على هذا الأصل، ولا بين نوع ونوع آخر من أنواع الكفر، فهذا يعم كل كفر، وهذا يناقض قول الله تعالى من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلى هنا يا أخوان أتوقف، يا أحمد يعني أرجو أن تتوقف الكلام في هذه المسألة، يعني انتهينا من الكلام فيها وبينا حقيقة المسألة، وأنت كذلك بينت رأيك وما تذهب إليه، يعني فأرجو أن تتوقف عن الكلام في هذه المسألة حتى لا ندخل كما يقال في حلقة مفرقة، يعني لا نتخلص منها. فإذا كان هناك موضوع آخر غير هذا الموضوع يا أخوان، يعني يريد أحد الأخوة أن يطرح موضوع آخر يتفضل يا أخوان. من يريد اللاقط يا أخوان؟ هل هناك أحد يريد اللاقط؟ هل من يوقعه جهل في الكفر هل هو معذور إذا كان مسلما؟ المسلم هل من يوقعه جهله في الكفر معذور أم لا؟ نعم، كما قلنا يا أخوان تكلمنا قبل قليل عن هذه المسألة، مسألة إذا كان إنسان ينتسب للإسلام ووقع في الكفر، كلامنا الآن كما ذكرنا قبل قليل يبنى على أصل أو حقيقة الإسلام، كل ما يناقض حقيقة الإسلام، أي إذا وجد انتفى الإسلام، إذا وجد انتفى الإسلام، كل ما يناقض الإسلام، أي إنه إذا وجد هذا الناقض انتفى الإسلام لا يعذر فيه، فإن الشرك والإسلام نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، إذا وجد الشرك انتفى الإسلام، وإذا انتفى الإسلام وجد الشرك، وإذا وجد الإسلام انتفى الشرك، وإذا انتفى الشرك وجد الإسلام، كل ما يناقض حقيقة الإسلام من الشرك سواء شرك الربوبية أو الألوهية لا يتحقق به الإسلام ولا يكون معذورا في هذا، لا يكون معذورا من لم توجد به حقيقة الإسلام. فإذا تحققت، وتكلمنا كذلك في مسألة أخرى، يعني هذا المشرك الذي وقع في الشرك، هذا المشرك الذي وقع في الشرك وعبد غير الله تعالى، ذكرنا أنه لا يعذب إلا بعد قيام الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما من حقق الإسلام ووجدت به حقيقة الإسلام ولكنه وقع في بعض الأنواع التي قد يعذر فيها في الشرك، أي أنه وقع في أمور لا تنقض حقيقة الإسلام، فهذا لا يكفر إذا كان جاهلا، كمن مثلا أنكر وجوب الصلاة وكان ناشئ في بادية بعيدة أو حديث عهد الإسلام، من أنكر وجوب الصلاة مثلا أو جحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام مع انتسابه الإسلام واستسلامه، أي أنه يعبد الله ولا يعبد غيره ومحقق للإسلام، إلا أنه لم يبلغ وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج، أو لم يبلغ حرمة الزنا أو حرمة الخمر أو حرمة الربا، فهذا إن كان ناشئ، فهذا إن كان ناشئ في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام لا يكفر إلا بعد قيام الحجة، لا يكفر إلا بعد قيام الحجة ويبقى على إسلامه. لما؟ لأنه محقق، أي أن حقة الإسلام موجود فيه، موجودة في حقة الإسلام، وهو الاستسلام لله تعالى، أي أنه يعبد الله ويترك عبادة غير الله تعالى، يعبد الله ويترك عبادة غير الله تعالى. من حقق الإسلام وقع في بعض أنواع الكفر التي لا يكفر بها صاحبها إلا بعد إقامة الحجة، هذا لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، وهذا كذلك أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أن المسلم الذي من أمة محمد أي من أمة الإسلام ومحقق للإسلام، إذا وقع فيما لم ينقض إسلامه وفيما يعذر فيه بالجهل لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، كالصلاة والصيام والحج أو حرمة الزنا والخمر والربا، أو كان في مسائل خفية كذلك، يعني بعض المسائل الخفية كبعض الأسماء والصفات، فهذا كذلك لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة وكشف الشبهة، يعني هنا في هناك مسائل ظاهرة ووجوب الصلاة والزكاة وغيرها من مباني الإسلام وحرمة الزنا والربا من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، هذه يكفي فيها البلاغ العام من بلغت الحجة أقيمت عليه، وأما المسائل الخفية لا يكفي فيها إلا كشف الشبهة وبيانها له، فلا يخرج من الإسلام إلا باليقين لا يخرج بالشك، يا أحمد قلنا لك أجبناك بأن هذا ليس كفر، لو أنه كفر لما أذي النبي صلى الله عليه وسلم به، هذا ليس بكفر، هذا كذب أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، هو من حق النبي صلى الله عليه وسلم وأذن به، هذا كذب أذن به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من حق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن بالكفر إلا عند الإكراه، وهذا مجمع عليه بين الأمة، وهو منصوص الكتاب ومنصوص الحديث ومنصوص إجماع الأمة. هناك سؤال آخر يا إخوان. سمعت أن كل كفر هو شرك وكل شرك هو كفر، أن أعرف الدليل، دليل العكس، أي ما كل مشرك هو كافر، وبارك الله فيكم. تقصد هذه الآية كما في قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا أرددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم نطف من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فهنا الرجل أنكر أو شك في الساعة، قال وما أظن الساعة قائمة ولا إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ثم ذكر الرجل الآخر عندما حاوره قال له صاحبه وهو يحاوره فكفرت بالذي خلقك من تراب ثم سواك رجلا. ما معنى قول الرجل أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ لما قال خلقك من تراب؟ هو الآن ما احتج عليه، هذا الرجل ما احتج عليه بأنك أنكرت البعث، ولكن احتج عليه بأن الله تعالى خلقك من تراب، فلما تكفر به ثم من نطفة ثم سواك رجلا. فحقيقة قول هذا الرجل إنكار البعث، وإن كان هو هذا كفر كذلك إنكار البعث، وإنما مآله أن ينفي ألوهية الله تعالى، لأن من الذي يقوم بالحساب والعذاب؟ من الذي يقوم؟ الله تعالى. الله تعالى هو الذي خلق الجنة والنار، وهو الذي يحاسب الناس يوم القيامة. فإذا أنت نفيت عن الله تعالى أو شككت في أن الله تعالى هو الذي يحاسب الناس ويعذبهم يوم القيامة، هذا شك في ربوبية الله تعالى قبل ألوهيته. لذا قال الرجل ماذا؟ قال لكن هو الله ربي، ولم يقل إلهي، ولا أشرك بربي أحدا، أي لا أجعل لله تعالى رب، لا أجعل أحد آخر يعذب الناس، لا أجعل أحد آخر يستحق أن يحاسب الناس. فالله تعالى هو الذي خلقهم وهو الذي يعلم المحسن من المسيء. فإذا أنت نفيت عن الله تعالى أنه يستطيع أن يعذبهم ويستطيع أن يحاسبهم، إذن هذا الأمر شك في ربوبية الله تعالى، ويلزم منه كذلك الشك في ألوهية الله تعالى. كما أنه من نفى أسماء الله تعالى وصفاته، هذا شك في ربوبية الله تعالى، لأنه يلزم منه أن يجعل الله تعالى كذلك ند. كيف الند؟ كيف تكون الندية هنا؟ الندية أنك تشبه الله تعالى الآن وتجعله مثيل للمخلوقات التي خلق الله تعالى، فتجعل صفات الله تعالى كصفات المخلوقين، فمن هذا الباب يلزم الشرك. كذلك يلزم نفي وجود الحساب والعذاب، وأن الله تعالى هو الذي بيده هذه الأمور، يلزم أن الله تعالى شبيه بخلقه، وأن صفاته صفاتهم، وأن الله تعالى لا يستحق أن يعذب الناس، وأن الله تعالى لأنه يلزم كذلك من هذا أن الله تعالى لا يستحق أن يعذب الناس، يلزم من هذا أن الله تعالى لا يعلم المسيء من المحسن، فهذا من الشرك، وهذا مناقض لحقيقة لا إله إلا الله، هذا مناقض لحقيقة لا إله إلا الله. فلا بد أن يؤمن المسلم بأن الله تعالى يعلم المسيء من المحسن، وأن الله تعالى يستطيع أن يعذب الناس، وأن الله تعالى خلق النار والجنة لحسابهم، خلق النار لعذاب المسيء، وخلق الجنة لنعيم المحسن. فهذا في حقيقته جعل رب من دون الله تعالى. لذا قال الرجل لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا وكفره بعد أن تكلم بهذه قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب. فالشرك كفر، الشرك كفر، وليس كل كفر شرك. فإنكار مثلا إنكار وجوب الصلاة كفر، وإنكار وجوب الزكاة كفر، وإنكار وجوب الصيام كفر، بل كل رد كما يقول شيخ الإسلام كل رد لخبر الله تعالى كفر، كل رد لخبر الله تعالى كفر، ولكن لا يشترط أنه يكون شرك، ولو كان شركا لانتقضت حقيقة الإسلام، لأن الشرك لا يجامع الإسلام، الشرك لا يجامع الإسلام. ولكن الكفر إذا كان مما يعذر فيه، الكفر إذا كان مما يعذر فيه مع وجود حقيقة الإسلام وكان هذا المعين معذورا لا يكفر، كمن أنكر وجوب الصلاة أو الزكاة أو الحج، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. فكل شرك، كل شرك كفر ولا شك، ولكن ليس كل شرك كفر. لذا قال تعالى وقال الذين استضعفوا، قال تعالى وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله، ثم بيّن ما هو الكفر الذي ونجعل له أندادا، أي الكفر الذي كان يأمر به المستكبرين، كان يأمر به المستكبرون هو أن يجعل، أن يجعلوا الله تعالى أندادا. وأما جحد وجوب الصلاة هو كفر ولا شك، ولكن هذا الكفر لا يعذر فيه إلا عند الإكراه، لا يعذر فيه إلا لا يعذر فيه إلا بعد قيام الحجة، وهذا ما قرره شيخ الإسلام في مواضع كثيرة، وقرره أئمة السنة الجماعة أن ما يعلم بالخبر كالفروع وجوب الصلاة والزكاة وحرمة الربا والزنا والخمر هذه تعلم بالخبر، يعني الصحابة قبل أن يؤمروا بالصلاة ما كانوا يرون وجوب الصلاة، قبل أن يؤمروا في الصلاة وقد أمر بالصلاة، فرض الصلاة في السنة العاشرة من الهجرة، في السنة العاشرة من البعثة، وفرض الصلاة في السنة العاشرة من البعثة، وكانوا قبل هذا الفرض قبل وجوب الصلاة ما كانوا يعتقدون وجوب الصلاة، ومع ذلك لم يكفروا. واليوم كذلك من كان ناشئ في بادية بعيدة مثلا أو حديث عهد بالإسلام ولم يعلم وجوب الصلاة لا يكفر إلا بعد قيام الحجة، لا يكفر إلا بعد قيام الحجة. وكذلك الخمر، الصحابة ما كانوا يعتقدون حرمة الخمر، كانوا يشربون الخمر حتى في المدينة، حتى أنزل الله تعالى تحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأزلام وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا هذه الآية التي دلت على تحريم الخمر. وأما قبل هذه الآية فكان بعض الصحابة يشرب الخمر في المدينة، كانوا يشربون الخمر وما كانوا يعتقدون حرمة الخمر، وما ولم يكفروا، ولم يكفروا بهذا. وكذلك اليوم من لم يعلم وجوب حرمة الخمر وكان ناشئ في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام لا يكفر إلا بعد قيام الحجة، مع أنه القول بعدم حرمة الخمر كفر، والقول بإباحة الزنا أو الربا كفر، ولكنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة. أما من وقع في الشرك الأكبر، من نقض حقيقة لا إله إلا الله، هذا لم يحقق لا إله إلا الله، لأن حقيقة الإسلام غير متحققة فيه، غير موجودة. فكيف يسمى مسلم من جعل الله ندا في العبادة وفي الطاعة؟ كيف يجعل مسلم من لم تتحقق فيه يتحقق فيه الإسلام؟ فالله تعالى يعني يجب أن نفرق بين المسألتين، التفريق بين تسمية الشرك كفر وبين وجود نوع آخر، وجود نوع آخر كفر وليس بالشرك. فالاستكبار، الاستكبار أعظم، أعظم من الشرك، الاستكبار أعظم من الشرك وهو كفر إبليس، كما قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإبليس لم يكن مشرك ولكنه كان مستكبر، وهو وهذا هذا الكفر هو تعطيل حقيقي للربوبية، هو حقيقة تعطيل للربوبية، وتعطيل الربوبية ينقض الإسلام أعظم مما ينقض ينقضه الشرك. فكل نقض، كل نقض لحقيقة لا إله إلا الله لا يتحقق به الإسلام، ولكن هناك أنواع من الكفر، هناك أنواع من الكفر، هناك أنواع من الكفر قد توجد مع وجود حقيقة الإسلام، وهي وهذه الأنواع هي التي يعذر فيها بالجهل، هذه الأنواع هي التي يعذر فيها بالجهل.